إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان قراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية المتوفى سنة 28 و700، ومخالفة المشركين كما ذكر هو رحمه الله تعالى في مطلع كتابه أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام، أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام. وكما عودتكم مراجعوا لتثبيت المجلس الماضي من خلال طرح 6 من الأسئلة، وجعلت لها اليوم كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، فمن أجاب ورغب في هذا الكتاب وهو مجلد فموعدنا إن شاء الله في الموقف الثاني الدور السفلي بعد صلاة العشاء، تسبقون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هنالك. السؤال 600: ما درجة حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ ما درجة حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ من صحابيه؟ من أخرجه؟ ما حكم التشبه؟ ماذا قال معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان في هذا الحديث؟ أسئلة متتالية، فمن له القدرة على الأجوبة المتتالية؟ مرة أخرى، السؤال 600: ما درجة حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ من صحابيه؟ من أخرجه؟ ما حكم التشبه بالكفار على ضوء معنى هذا الحديث؟ ماذا قال فيه معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان؟ بسم الله. يا شيخ عادل، بسم الله. هو طيب، وهو الحديث حسن. طيب، من صحابيه؟ عبد الله بن عمر. من رواه من الأئمة؟ أبو داود. ما حكم التشبه بالكفار على ضوء هذا الحديث فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ماذا يفيد دلالة هذا الحديث؟ ما حكم المتشبه بالكفار والمشركين؟ هكذا بدأ ابن تيمية، هكذا بدأ ابن تيمية رحمه الله، قال: يقتضي تحريم التشبه من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث يقتضي تحريم التشبه بهم. قال أكمل العبارة: وإن كان ظاهره يقتضي كفر، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لا تتعجل، لا يقولن، لا يخرجن إنسان فيقول ابن تيمية يحكم بالكفر على من يتشبه بالكافرين. وقد يتشبه الإنسان بالكفار في فروع سيأتي تفصيل ينزل عليه قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحديث يقتضي تحريم التشبه، تحريم التشبه بالكفار والمشركين، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، هذا سيأتي تفصيل مقنع بالدليل من خلال عرض كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذا السؤال السابع بعد 300. ها، ماذا قال فيه الشيخ الفوزان؟ أصل في تحريم التشبه، هذا أصل من الأصول في تحريم التشبه بغير المسلمين. السؤال السابع بعد 300: ما وجه الدلالة على تحريم التشبه بالكفار من قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ ما وجه الدلالة على تحريم التشبه بالكفار من قوله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ طبعا هذه الآية هي شبهة المكفرين بغير نصوص شرعية ولا ضوابط وقواعد عند العلماء مرعية. من الشبهات عند التكفيريين للحاكم والمحكوم، للحكام والمحكومين مطلقا، مثل هذا النص: من يتولهم منكم فإنه منهم. قال: جلس معه على مائدة، تولاه فهو منهم، كافر. معاملات، مبادلات تجارية عسكرية، كافر. من يتولهم منكم فإنه منهم. وينسى أن يضم إلى هذا النص نصوصا أخرى، إلا أن تتقوا، كقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينسى تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود، مع اليهود وهم العدو. بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ما أدري إيش يقولون هؤلاء المتعجلون، هؤلاء الغلاة المتنطعون، هؤلاء التكفيريون، لا أدري ماذا يقولون. انتبه. ما وجه الدلالة على تحريم التشبه بالكفار من قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ نصف سطر فقط الجواب. نعم، لأن التشبه بالكفار من التولي لهم، لأن التشبه بالكفار من التولي لهم. سؤال الثامن بعد 300: متى يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ متى يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم على كفر المتشبه بالكفار؟ شوف، لاحظ الآن هنا تفصيل: على كفر المتشبه بالكفار. متى يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم على كفر المتشبه بالكفار؟ نعم يا شيخ، ها، إذا اعتقد عقائدهم هذا ماشي، لكن نريد الجواب من واقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، ها، قدر مشترك لا يكفر صاحبه به، لأنهم قد يلبسون زيا ويلبسوا هذا زي كزيهم، يتكلمون برطانة برطانة يعني بلهجة، فيتكلموا برطانتهم، هذه الأفراد لا توجب تكفيرا. نعم، ها، التشبه مطلقا. سيأتي مزيد تفصيل والنصوص يشرح بعضها بعضا. تشبه مطلقا، من التشبه اعتقاد ما يعتقدون، ينبطحون على القبور ويسألون أصحابها، ينبطح على القبور، يرفعون الصليب يقبلونه يسجدون، يرفع ويسجد، يصلون في كنائس، يدخل الكنائس يصلي. سيأتي مزيد تفصيل من واقع النصوص التي ستمر بنا وقد ساقها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ها، وقفنا هنا، هل لسه بقي ما تجاوزنا هذا الموضع؟ لما تجاوزنا. إيه طيب، إذن الإخوة الذين أجابوا يأتون بعد هذا في الموقف إن شاء الله، يأخذون كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كم عرفنا كم من الإخوة أجابوا؟ 1 2 3 4 5. طيب خلاص، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. طيب، من اللي ما عنده نسخة يا أخواننا من الكتاب؟ من الذي لا يملك نسخة من الكتاب مع نية الثبات؟ الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. بسم الله. طيب، قال رحمه الله بعدما ذكر أثر عبد الله بن عمرو، قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: من بنى بأرض المشركين، بنى بأرض المشركين، بنى ماذا؟ بنى منزلا، بنى دارا، قصد السكنى بين ظهرانيهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وهذا النص معناه لغير ضرورة، وهو مختار يتمكن ويستطيع وقادر على أن يعيش في مجتمعات المسلمين، ولكنه يؤثر أن يعيش في مجتمعات الكافرين والمشركين ويبني ويوطن نفسه هناك. أرجع فأقول للمرة الثانية والعاشرة: إذا لم يكن مضطرا، لأن بعض الناس قد يؤذى، ما هو لا يتمكن، قد يؤذى في مجتمعات المسلمين ولا يتمكن أن يطبق الشعائر التعبدية في مجتمعات المسلمين التي يحكم وجهاؤها بغير ما أنزل الله، فيضطر إلى أن يرتحل إلى إحدى البلدان الغربية. ويقول، وسمعنا هذا من كثيرين منهم، يقولون: والله تمكنا من عبادة ربنا أكثر من أن لو كنا موجودين في بلدان المسلمين، في بلداننا كنا نضطهد نؤذى. صلاة الفجر إن صلى أحدهم الفجر أمسكوه وأدخلوه السجن من غير حساب ولا معاتبة، لكن جئنا، يقولون، إلى بعض البلدان الغربية فتمكنا من عبادة ربنا. هكذا يدعون، والله أعلم بهذه الدعوة. قال عبد الله بن عمرو: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم. النيروز قلنا من قبل ما هو النيروز؟ هو عيد الأقباط من النصارى، ومهرجانهم عيد الفرس عيد الفرس، وتقدم تحذير فيما يتعلق بإطلاق تخفيضات مهرجان. الآن شوف في بعض الأماكن مهرجان وبعدين مغري جدا، تأخذ قطعة يعطونك قطعة ثانية مجانا، بس النكرة هنا ما هو في التخفيض، النكرة في مهرجان. فمهرجان معناه عيد، فيجتنب خلاص تخفيضات يا أخي، تخفيضات عند البيع، عند البيع والشراء بلا مهرجان، لأن كلمة مهرجان استعمالها هي عيد باللغة الفارسية أو عند الفرس. قال وتشبه بهم حتى يموت، تشبه بهم حتى يموت، لأن الإنسان قد يتشبه بالكفار في مرحلة من مراحل حياته، مرحلة الصبا، مرحلة الشباب، لكن عندما يتقدم به العمر ويطعن في السن يستيقظ ضميره، يتجدد الإيمان في قلبه، يقول استغفر الله العظيم، والله ما أدري كيف كانت صورتي ولا كيف كان سلوكي عندما كنت شابا مغرما بالغربيين في ملابسهم، في قصة شعور رؤوسهم، في أكلهم، في شربهم، في لهجتهم، في لغتهم. قال عبد الله بن عمرو حشر معهم يوم القيامة، ودليله مستنده واعتماده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وينطبق على هذه الأحوال قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فيش؟ في التشبه المطلق قصدا ونية، عقيدة، عبادة، سلوكا، سكنا، يفعل كما يفعلون. وليست القضية قضية أنه يلبس سوار أو يعلق تعليقة أو يتبنطل أو يلبس قمصا وسراويل مثلهم، لأن الإنسان ما يتشبه بآخر إلا إذا أعجب به، إلا إذا أحبه. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. طبعا هذا الكلام لمن يرجو الله واليوم الآخر، وإلا سيرد بابتسامة مبتسرة باردة، يقول: ايش ايش تتكلم هذا؟ العالم كله الآن اختلط الحابل بالنابل كالقرية الواحدة، يهود ونصارى ومجوس ومسلمون، كله واحد. ما في كل واحد، لنا دين، لنا عقيدة، ينتشرنا الله عز وجل، ينقذنا الله، يغيثنا الله بها من الضياع والتيه والتميع، والتميع في أولئك الغربيين. قال: فقد يحمل هذا التشبه، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر إذا تشبه الإنسان بالكفار تشبها مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ ما هو في الفروع، ما هو في ملبس ولا مأكل ولا مشرب، ولكن تشبه بهم مطلقا في عقيدتهم، في مجاورتهم، في عبادتهم، في تغشي كنائسهم وبيعهم. قال: فإنه يوجب الكفر، ينطبق عليه الآية والحديث. الآية قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إيش وجه الدلالة من هذا النص؟ إيش وجه الدلالة من هذا النص؟ أن التشبه بهم من توليهم. من تشبه بهم مطلقا في عقائدهم، في عباداتهم، فإنه يوجب الكفر. طيب، ما تشبه بهم مطلقا؟ تشبه بهم في آحاد مما يصنعون لا فيما يعتقدون، فيما يعملون لا فيما يعتقدون. تشبه بهم في زي من الأزياء، في قصة شعر، هذا ما يوجب، ما يوجب تكفيرا. يوجب ماذا؟ قال: يقتضي تحريم أبعاض ذلك. تشبه تشبه تشبه تشبه، إن اجتمعت هذه الأحوال والصفات للكفار في المسلم هذا تشبه إيش صار؟ تشبه مطلق. طيب ما اجتمعت كلها لكن اجتمعت في واحدة وهي رأسها في العقيدة، هذا أيضا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب يقتضي تحريم أبعاد بعض، يعني بعض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم، هذا تأويل ثاني. إما يحمل على التشبه مطلق ويدخل فيه أبعاده، هذا قسم واحد. قال: وقد يحمل على أنه منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، في القدر المشترك الذي شابههم فيه، يعني يبقى إسلامه لكنه ناقص وآثم في الصفة التي تشبه فيها باليهود، أو الصفة التي تشبه بها بالنصارى، أو الصفة التي تشبه فيها بالمجوس، أو الصفة التي تشبه فيها بالمجوس. وأنا مثلت بمثال، ودائما أمثل بهذا المثال لأنه أظهر مثال، قضية وضع نقطة في الجبهة، هذا بالنسبة لغير اليهود والنصارى، لزينة النساء كما يفعل الهندوس والهنادك وعباد البقر. نقطة، إيش تفرق هذه النقطة؟ قد تفشو بين النساء، قد تفشو وتنتشر بين النساء، هذا تشبه بالهندوس وعباد البقر والحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم سأسأل انتبه، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، هذا من التشبه المطلق أم التشبه في الأبعاد؟ هذا محرم وهذا محرم، لكن الأول فيه وعيد هو منهم، يوشك أن يلحق بهم فيما يتعلق بالحكم وهو الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في الأبعاد أم في الإطلاق؟ تشبه مطلقا ولا في الأبعاد؟ في الأبعاد. وضعت المرأة من النساء ممن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقطة في الجبهة، فيها شبه بالهندوسيات، فيها شبه بالهندوسيات، نعم. تحرك. طيب هنا مشكل، يعني قد تكون الصورة بين بين، عامل مثل هذا كما يعمل بعض السفهاء ممن يمتهن بعض الألعاب، يعمل مثل هذا، هذا تشبه في العقيدة ولا تشبه في، تشبه في العقيدة ولا تشبه في الأبعاد وليس في العقيدة، في العقيدة. طيب هل معنى هذا لو رأينا لاعبا يعمل هذه العملية نقول له أنت كافر؟ طبعا هذا عند علماء أهل السنة والجماعة ما يكفرون أحدا بمجرد عمل، لأنه قد يجهل، بمجرد حتى تقام عليه الحجة، ما هو قضية إخراج إلصاق العمل بالاعتقاد وهذه المشاهد الكبيرة التي وقعت، لا، ما هو بلازم، لأن الإنسان قد يرتكب عملا كفريا فيحكم على العمل بالكفر ويحكم عليه بالكفر هو أيضا، هو أيضا. ولا نعلق هذا بما يتعلق، انتبه لي جيد، شوف هذه زوبعة صارت وحشد الناس طاقاتهم وجلبوا جيوشهم، ولو ما نقول لا إن كان يعتقد، لا، ما دام العمل هذا كفري وأقيمت عليه الحجة فالعمل كفر، وهذا الرجل الذي عمل هذا العمل الكفري مكفر، وهذا الرجل الذي عمل هذا العمل الكفري مكفر. لأن بعض الناس يستشكل بعض كلمات صدرت عن بعض الأئمة الكبار والمشهورين، يقول: أنا لا أكفر أحدا حتى أوقن بأن عقيدته هي هذا الظاهر الذي ظهر منه. ورتبوا على هذا إيش؟ رتبوا على هذا وألزموه بلوازم مثل هؤلاء المشهورين، يقولون معنى هذا: لو وضع الإنسان رجله على مصحف ومزقه وأحرقه بالنار ما يحكمون عليه. ليش؟ قالوا: لأن هذا الذي أحرق وضع قدمه ما ندري هل يعتقد أو لا يعتقد. يا أخي العمل كفري، وإذا أبلغناه فقلنا له هذا العمل كفري وظل على هذا العمل كفر وهو كافر، ما ننتظر حتى نفتح لقلبه ونقول هو يعتقد ولا ما يعتقد. وهذه مسألة خطيرة وقضية عظيمة. يقول: وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا كان حكمه كذلك. لاحظ الآن أنا أرتب كلام ابن تيمية. فإن كان كفرا إيش ختم بإيش؟ كان حكمه كذلك. كان كفرا كان حكمه كذلك. أخذ صليب وظل يتبرك به وكلما ألحت عليه ضرورة سجد له، هذا كفر ولا ما هو كفر؟ هذا كفر. كان حكمه كذلك. وإن كان معصية كان حكمه كذلك. طيب معصية إيش علاقة؟ هل كل معصية فيها تشبه بالكفار والمشركين؟ هل كل معصية تقتضي تشبها بالكفار؟ لا، لكن المراد بالمعصية هنا إذا كان هذا البعض وهذا الفرد كان فيه تشبه بالكفار، كان فيه تشبه بالكفار فهو معصية. معصية ليش؟ لأن فيه تشبها بالكفار. مثل وضع اليدين على الخاصرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وبين لنا أن هذا الاختصار من فعل أهل الكتاب، من فعل اليهود، أنهم إذا كانوا قائمين في الصلاة وضع أحدهم يديه على خاصرته أو يدا واحدة على خاصرته، هذا فعل اليهود. فمن فعل هذا الفعل في الصلاة ففيه شبه باليهود. عصى ولا ما عصى؟ عصى، لكنه لو شرب خمر نقول عصى، لكن ما فيه تشبه باليهود والنصارى، لأن هذا الفعل وهو ارتكاب هذه الكبيرة يفعلها اليهود ويفعلها النصارى ويفعلها المجوس ويفعلها المسلمون الناقصون الذين لربهم يعصون قال: فإن كان كفرا أي كان حكمه كذلك، معصية حكمه كذلك، أو شعارا لهم. شعارا لهم كمن يضع أسماء الممثلين والمغنين الغربيين، يضع صورهم في حجرته ويضع صورهم في ملابسه، كما ذكرت لكم مرة وهو آخر حدث قبل العام الماضي وقع، جفارة هذا الاشتراكي الشيوعي الماركسي الثائر، وجد بعض الشباب في حفلات سمر لهم يضعون صور جفار هذا الشيوعي، يضعون صوره في الاستراحات ويضعون صوره في حيطان منازلهم وغرف نومهم. هذا بلا ريب أن هذا معصية، وأن هذا رافع شعار لهم، شعار لهم. وكنت قد ألقيت أسئلة، أنا ما أدري ليش وضعوا هذا الشعار ولهذا الشيوعي على وجه الخصوص، ألأنه شيوعي وهم يحملون عقيدة الشيوعية وهو إنكار وجود الإله؟ أنا أستبعد هذا، لكن لعله لما يقع من ربيع وخريف وصيف وشتاء متتال، لأنه داعية ثورة، داعية ثورة، وهم يريدون تغيير. على تقليعة وموضة التغيير قد يرفع الإنسان شعار غير شعار المسلمين، ومع رفع ما يعتقد ويظن أنه شعار للمسلمين أيضا هذا فيه نظر، لأنه مفارقة جماعة، وقد يكون نزع يد من طاعة ويؤدي إلى فتن لا يزال المسلمون يكتوون بها إلى ثانيتك هذه. نعم. قال رحمه الله: وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونها تشبها. كونه ولا كونها عندك؟ وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة بعلة كونه تشبها. نعم. قال بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة. نعم، ولما فيه من المخالفة. الآن هذا القاعدة مع هذا التفصيل والتفريع، أما ما يتعلق بالمثال فسيأتي ذكره. قال رحمه الله: وبكل حال يقتضي، يعني النهي عن التشبه بالكفار يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها. من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه الصفة التي تشبه بها هذا الرجل الناقص هي من صفات الكفار والمشركين. يقول العلة في النهي لكون هذه الصفة التي تشبه فيها بهم هي من صفاتهم، هذا ظاهر ما فيه إشكال. قال: والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، قال: وهو نادر. يقول: التشبه بالكفار يعم من فعل الشيء حالة كونه صفة من صفات الكفار لأجل أنهم فعلوه وهو نادر. لاحظ دقة هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: التشبه ليس على نوع واحد، يختلف باختلاف الأشخاص والمتشبهين بالكفار والمشركين. يقول: من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، يعرف أن هذه الصفة صفة نصرانية وأن هذه الحالة حالة يهودية، ومع هذا يتشبه بهم مع علمه أنها من صفاتهم. شوف كلام ابن تيمية رحمه الله ودقته في الأحكام، حتى لا يقال ابن تيمية وابن القيم يلقون القول جزافا، تكفير للأمة، تبديع للأمة. يا أخي ما في ابن تيمية رحمه الله من أضبط الناس بالقرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا: وهو نادر، يعني الذي يقلد اليهود والنصارى مع علمه ويقلدهم رغبة في تلك الصفة التي ظهرت في اليهود أو ظهرت في النصارى. يقول: وهو نادر. يقول: وهو نادر، لأن هذا له روابط، وهذه الكلمة كلمة عصرية. يعني إذا وجدت رجلا متشبها تقول: سبحان الله، هو يتشبه وهذه خصلة يهودية، هل يحبهم؟ يحب اليهود؟ ها؟ وإذا قلنا يحبهم فقط في هذه الصفة، هل يحبهم في صفات أخرى؟ وإذا قلنا لعله يحبهم، هل يحبهم في جميع ما يعتقدون ويعتنقون بدليل أنه قد ظهر فيه مثل هذه الصفة؟ يعني إذا رأيت الإنسان يرتدي زيهم ويقص شعره مثلهم ويقص شاربه ويجري إجراءات في لحيته إن كانت له لحية أو ليست له لحية، في شاربه، في قصته، في زناره، ها؟ يعني هذه المظاهر كلها وإن كانت ظواهر ومظاهر ظاهرية لكنها مخيفة. هل يحملوا شيئا من الحب لهم حتى تزيى بزيهم؟ هل يشعر بأنه ما دام مسلما فهو متخلف وأن هذا التخلف ينبغي أن ينمحي من دنيانا؟ هذه كلها روابط ولوازم، نسأل الله أن يهدينا وأولئك المتشبهين إلى الحق. قال: ومن تبع غيره في فعل، هذا القسم الثاني. القسم الأول: من تشبه باليهود والنصارى مع علمه وما فعل تلك الخصلة إلا وهو يعلم أنها من خصال اليهود وخصال النصارى. طيب، ثانيا قال: ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك. من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، تستحضر مثالا على هذا؟ تبع غيره من اليهود أو من النصارى لغرض له في ذلك، مثل الغرض التجاري مثلا، مثل الغرض التجاري مثلا، حلاق يحلق الرؤوس وهو مسلم. قال: والزبائن أكثرهم من الشباب، والشباب يريدون إيش الغرض هنا؟ غرض تجاري، غرض تجاري. وهو يدرك، نصحناه مثلا، قلنا له: ترى هذا هذه الهيئة التي الكابوريا هذه من قصات اليهود والنصارى، لكنه يريد فلوس. يقول: لو لم أحلق على هذه الهيئة ما يأتيني زبائن، ولعلني أفلس. هنا يقول ابن تيمية: ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. وقد لا يكون ذلك الغير لا يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا مجوسي، قد يكون من عباد الشيطان. وأنا كنت وما زلت أمثل بهذا المثال، الآن وجد عباد الشياطين يخرزون وجوههم وأنوفهم وآذانهم وجلودهم وأبشارهم بإيش؟ بالحديد، بالحديد يشبكونها، شعورهم منكوشة مثل الشوك، مثل الشوك. هذا من عباد الشياطين، من عباد الشياطين، وليس في هذا تشبها لا باليهود ولا بالنصارى، وإنما فيه تشبه بعباد الشياطين، وهو ملحق بالتشبه بأولئك الكافرين والمشركين. قال القسم الثالث: فأما من فعل الشيء، لاحظ لهذه دقيقة دقيقة، فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبه النظر أعفى لحيته. اليهود يعفون لحاهم، لا سيما المتدينون منهم، ترونهم عند حائط المبكى لحاهم مسدل على صدورهم والمسلمون مأمورون بإعفاء لحاهم. خالفوا اليهود خالف، حفوا الشارب وأعفوا اللحى. وقد يكون في حف الشارب والانتقاص منه وأخذه وإنهاكه، قد يكون هذا الذي يفرق المسلم من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن السيخ. فالسيخ لا يأخذون، كما أفادني بعض الإخوة من تلكم البلاد، ما يأخذون من شعور أجسادهم شعرة واحدة، وهذا فيما ظهر فيما يتعلق بالشارب. لذلك شواربهم تجدها مسدلة، طولها قد يضاهي طول اللحية. وأما ما خفي فيا رب سلم سلم، فيما يتعلق بأنهم يعتقدون أنه لا يأخذون شيئا من شعور أجسادهم، لا الظاهرة ولا الخفية، لا الظاهرة ولا الخفية. قال: ففي كون هذا تشبه النظر، فهل يحلق الناس لحاهم لأن اليهود تربي اللحى؟ ما يمكن. هل يلغون إطلاق لفظة صلاة على صلاة ذات ركوع وسجود لأن اليهود والنصارى يقولون صلاة البيعة بيعة وصلاة الكنيسة؟ نلغي لفظة صلاة؟ لا لا لا، لأنه هذا لفظ شرعي، ما نلغي شيء. قال: ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. هذا نوع ثاني، لأن هذا التفريع الأخير له قسمان: شيء مشروع فيه شبه باليهود والنصارى، مثل إعفاء اللحية فيه شبه باليهود والنصارى، شيء فيه تشبه بهم لكنه مسكوت عنه لكنهم يفعلونه. قال رحمه الله: قد ينهى للتقليل، قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه لما فيه من المخالفة، لما فيه من المخالفة، وإن كان ليس ثمة نصا صريحا فيما يتعلق بالنهي عن ذلك الفعل. نستحضر مثالا يا أخواننا لهذا، نستحضر مثالا لهذا، شيء غير منصوص عليه شرعا لكنه قد يفضي إلى التشبه باليهود والنصارى، قد يفضي بالتشبه باليهود والنصارى. نعم، لبس البياض منصوص عليه، البسوا البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ها ها، تقييد هذا بالعروس، لكن هذا مع القول، مع القول بأن لبس العروس للثياب البيضاء ليلة الزفاف أو ليلة الزواج أن هذا من طقوس النصارى، وأنا بحثت عن هذا ما وجدت. فهل وجد أحدكم أن لبس العروس ليلة الزفاف أو الزواج أو النكاح البياض والالتزام به من عادات النصرانيات أو اليهوديات أو الكتابيات؟ أنا ما وقفت على شيء يدل على نعم. ها، هذا هو يلتزمون، تلتزم العروس في ليلة الزفاف أو النكاح بالبياض هكذا، لكن ما في شيء يدل على أن هذا من خصائصهم وأن هذا من عباداتهم وطقوسهم. ولو لونت نساء المؤمنات والمسلمات لكان أبعد، أقول لكان أبعد وأنفى من هذا أو عن هذا التشبه أو الذي قد يفضي إلى التشبه بهم وإلى ارتكاب محظور. نعم. ها ها، الدبلة خاتم الخطوبة يمكن أن يكون، لا، الدبلة منصوص عليه من طقوس النصارى أن الخاطب والمخطوبة يمثلان بين يدي القس أو الحبر فيقول باسم الأب وباسم الابن وباسم روح القدس ويضع الدبلة في أحد أصابع العروس، فهذا طقس مشهور أنه من طقوسهم ويصنعونه في الكنيسة، ولذلك هذا التحريم فيه يعني أكيد بلا ريب. ليش؟ لأنه تشبه بهم بالنصارى حيث إنه من طقوسهم. لكن هنا الوقفة في أمر من الأمور قد يكون عادة ليس منصوصا عليه شرعا بتحريمه ولا أن فيه تشبها بهم، ومع هذا قد يفضي إلى ما يصنعون، مثل ما يسمى الآن، انقدح في ذهني هذا، ما يسمى الآن بحلاقة التقصير، تقصير الرؤوس. كثير من الناس اليوم لا يتفطن لمثل هذا، يذهب إلى الحلاق ويسلم له رأسه يعبث به كما يريد، فيقول إيش تريد؟ يقول أريد تقصير، تقصير تقصير تقصير تقصير، فيقصر له، يأخذ من أطراف من رأسه ويدع أطرافا أخرى. هذا اجتمعت فيه مخالفة لأنه نوع من إيش؟ من القزع، نوع من القزع، أخذ شيئا من شعر رأسه وترك شيئا آخر، لكن لو عم التقصير جميع الرأس ما كان قزعا. طيب هنا المسألة قد يفضي، أليس هذا قد يفضي إلى قصة من قصات اليهود والنصارى كقصة الكابوريا أو عبدة الشياطين؟ ها، يعني يحف شيئا من جانبي رأسه في الشهر القادم، يأخذ أطراف رأسه كلها ويبقي ما في رأسه، الشهر الثالث والذي يليه ينكش له الشعر، فهذا يبدأ بإيش؟ بما يسمى بالتقصير من غير تعميم، يبدأ بأمر منهي عنه لكنه يفضي به إلى التشبه باليهود والنصارى. ولذلك من أراد أن يقصر شعر رأسه لا حرج ولا عتب ولا تثريب، فليعم التقصير سائر الرأس، فليعم التقصير سائر الرأس. ثم يمثل لنا رحمه الله تعالى بمثال للأمر الأخير، قال ولم يأخذه إلى التشبه لما فيه من نعم، ففي كون هذا تشبه النظر إذا كان الأمر عندنا مشروعا ووافق سنة عند اليهود والنصارى، فهل نترك مثل هذا الأمر مع أنه منصوص في الإسلام؟ يقول لا ترك. مثاله قال رحمه الله، قال رحمه الله: كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. نعم، لاحظ الكلام هذا، قال رحمه الله، أرجع مرة ثانية، قال واتفق أن الغير فعله، فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله، مسلم فعل الشيء اتفق أن الغير من اليهود والنصارى والمجوس فعله أيضا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، لم يأخذه أحدهما عن صاحبه، المراد لم يأخذه المسلم عن اليهود أو النصراني، أما يأخذون منا فهذا ما لنا ولهم، يأخذونه منا فما لنا ولهم. قال ففي كون هذا تشبه النظر، مع أن هذا الأمر وقع فيه قاسم مشترك بين اليهود والنصارى والمسلمين، قال فيه نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى، تغيير اللحى بأي شيء غير السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب لوالدي أبي بكر الصديق أبي قحافة وجنبوه السواد، جنبوه السواد إلا سواد خالطه حمرة أو صفرة أو لون آخر يتجنب الإنسان السواد. قال ولما في كما أمر أو أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، الصبغ شيء وإحفاء الشارب شيء آخر، ولذلك أنا قلت إعفاء اللحى عند اليهود يعفون لحاهم، فليس إعفاء اليهود للحاهم ذريعة بأن يترك المسلم سنة واجبة فيحلق لحيته لأن اليهود يعفون لحاهم ولأنه يبغض اليهود، لا يحل له لأن هذا الأمر مشروع في الإسلام. طيب وإحفاء الشوارب، هذا الذي قلت قد يكون هذا الذي يفرق لحية عن لحية، لحية بشوارب تكاد تصل في قدرها وقياسها للحية، ومسلم سني يعفي لحيته ويحف شاربه، يقص شاربه، ينهك شاربه، لا يحلق شاربه، لأن الحلق كما قال مالك مثلى، حلق الشوارب بالموسى من المثلى، ولكن حف الشارب يعني أبلغوه إلى حافة الشفتين، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، المبالغة في الأخذ من الشوارب، هذا الذي يفرق المسلم السني الملتحي من اليهودي والقس، النصراني والقبطي من النصارى. شوف شواربهم معفاة، شواربهم غليظة سميكة قد نزلت على شفاههم وضاهت في قدرها لحاهم، لكن المسلم ما في مثل هذا. نعم، لكن ما مشكلة يعني لا لا لا. نعم، قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قال كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم غير الشيء، هذا أخذنا هذا، كما أمر بصبغ اللحى، صبغ اللحى تغيير اللحى، وهذا كما نقل أحد الإخوة عن مدري عن من يقول فيه عسر وصعوبة، لكن بلا ريب أنه لا بد من امتثال الأمر ومن مخالفة اليهود، فإنهم لا يخضبون، وإحفاء الشوارب جزها والأخذ منها. قال مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، دليل على أن أخذنا هذا، إيه قرأته، طيب قرأناه. قال رحمه الله مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود، غير الشيب ولا تشبه باليهود، فالتغيير بالحمرة والصفرة وجميع ألوان الطيف حولك سوى السواد، لكن هل يغير بالبياض؟ وهذا من أعجب ما يقع في دنيا الناس اليوم لا سيما عند النساء. سمعت أن من النساء من يغيرن في المناسبات شعور رؤوسهن بالبياض، يعني كان البياض مرعبا بالنسبة للنساء لأنه مؤذن بتقدم عمر الزوج وضعفه ووهنه، والآن صرنهن فيا لفرحة الأزواج يصبغن بالبياض، وهذا من العجب العجاب. لكن هل هو مكروه؟ ما في كراهية، اللهم إلا أن يتشبع الإنسان، يعني هو حدث قريب العمر، حدث يريد أن يظهر أنه قد طعن في السن وتقدم في العمر لحاجة في نفسه، يريد أن يتقدم لوظيفة والوظيفة تحتاج إلى رجل كبير في السن حتى يقال هيبته وقاره، يروح يصبغ بالبياض. فهذا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من تشبع بما المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. نسأل الله السلامة والعافية. دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد تغيير ما خلق فينا. إيش الذي خلق فينا؟ اللحى التي زين الله عز وجل بها الرجال. طيب كيف أن التشبه بهم قد يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا؟ يهودي عنده لحية، نصراني عنده لحية، مجوسي عنده لحية، مسلم عنده لحية. طيب يحصل التشبه بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، يعني لم يغير شيبته، فهذا فيه نوع من التشبه باليهود والنصارى، الله يعفو عن الجميع. فيه طبعا وجدنا من الفضلاء والصلحاء بل من أهل العلم من يترك شيبته، يقول أنا ما أريد أن أغير لتكون لي نورا يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة كانت له نورا يوم القيامة. الجواب تقدمت المسألة، الجواب حاضر، ما في تردد، بسم الله ما في تردد. ها يا أخي، إذا شبت والله أعلم بمن شاب، هذا يجعله الله عز وجل لك نورا يوم القيامة. ما تقول أذن الرحيل وكثر العويل وزهدت المرأة، لأن هذا مؤذن. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، المرأة يعني ترعب لهذا الشيب، غير الشيب بلون من ألوان الطيف، حتى أدركنا بعض شيوخنا يغير بالموف والبنفسجي واللون العنابي، يعني ما في شيء مباح. قال هذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية، يعني التي يحدثها الإنسان من فعله وليس أمرا خلقيا. إذن خلصنا الآن من السطرين الثلاثة الأسطر أن ابن تيمية يقول: شوف، التشبه قد يكون لأمر جبلي فينا كما هو في اليهود، فينتج التشبه من مجرد كونه فينا وفيهم. مثل ترك الشيب فينا وفيهم، أليس ذلك كذلك؟ فينا وفي الكفار يوجد شيب، فإذا ترك الإنسان فيما على خلقته يكون فيه تشبه باليهود، نوع من التشبه باليهود. يقول هذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية التي يحدثها الإنسان فيها تشبه باليهود والنصارى عن عمد وقصد، وليس أمرا جبليا ولا أمرا خلقيا. فهم؟ لا تيأس، إن لم تفهم يأتي تأتي الأسئلة والأجوبة إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. قال رحمه الله: وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ذكره القاضي أبو يعلى. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم. الأعاجم هم الذين غير العرب، هذا هو الأصل، لكن المقصودين بهم ها هنا غير العرب من غير المسلمين، أما المسلمون عجما أو عربا فليسوا داخلين. فالأعاجم هنا لها تفسيران: الأعاجم جمع أعجمي وهو غير العربي غير المسلم، أو الأعجمي من غير المسلمين، الأعجمي من غير المسلمين، والمراد والمقصود بالأعاجم هنا غير المسلمين. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. من الأعاجم؟ هم غير المسلمين. فإذا كانوا غير مسلمين وأعاجم غير عرب اجتمعت فيهم هاتان الصفتان، ذكره القاضي أبو يعلى. قال رحمه الله: وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال: إن كان للكنيف والوضوء، وأكره الصرار أو الصرار، وقال: هو من زي العجم. طيب اضبط معي، ما في زعل، يعني قد ينسب شيء إلى جنس فلا يقول الإنسان: أنت ما جئت تمثل ولا جاء ابن تيمية يمثل إلا بشيء معين وأنا أنتسب لذلك الشيء. يا أخي الحق أكبر من كل كبير، الحق أكبر من كل كبير. قال ابن تيمية: وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين. الآن عندنا مسائل وفروع عديدة، فماذا يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا التمثيل؟ احتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين. يا ترى ما الذي ينقدح في ذهنك وينصرف إلى وهلك ويتبادر إلى فهمك؟ مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتبه لهذا، شوف، لكن قد ينهى عن هذا قوله، قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه لما فيه من المخالفة، لما فيه من المخالفة، ما هو التشبه، لكن قد يكون إيش؟ ذريعة. الآن نرجع، قالوا: بهذا احتج غير واحد على من العلماء على كراهة أشياء من زي يعني ما يتزي به الناس، يلبسونه، يرتدونه، يتقمصون به، يتسرولون به، من زي غير المسلمين. قال: وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين، يعني من ألبستهم. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي. والسند في بلاد الهند، السند في بلاد الهند يتقاسمها اليوم الهند والباكستان. عن نعل سندي يعني مجلوب من بلاد السند، يخرج فيه الرجل فكرهه للرجل والمرأة. كره الإمام أحمد رحمه الله أن يخرج الرجل في نعل سندية للرجل والمرأة، وقال: إذا كان للامتهان، يعني يمتهن، شوف لاحظ، إن كان للكنيف يعني لبيت الخلاء للمرحاض أكرمكم الله والوضوء، اضبط الآن معي، وأكره الصرار الذي يصدر صريرا، إذا لبسه الإنسان يصدر منه صرير، وهل يلحق به الصفير؟ لكن انتبه لهذا، الآن صارت بعض النعل والأحذية والخفاف يتقصد أن تصر صريرا مثل صرير الصرصور المسائي تصدر، لكن انتبه لهذا، بعضهم الآن بالنسبة للأطفال الصغار يصنع شيئا ليدرك أين بلغ هذا الطفل الصغير بهذا الصرير، فلعل هذا للضرورة والحاجة. أين بلغ؟ ذهب إلى الصالة أو ذهب إلى غرفة النوم أو ذهب إلى المطبخ، فحتى لا يتعرض الخطر هذا الصفير وهذا الدبيب وهذه الصافرة. وإن كان الإنسان يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأولى أن يراقب الإنسان بنفسه. قال الإمام أحمد: وأكره الصرار، أكره النعل التي يصدر منها صرير صوت. وقال: هو من زي العجم. فيه دعابة لكن بس نمشي ما في وقت. نعم بس نمشينا. نعم. قال رحمه الله: وقد سئل سعيد بن عامر. نعم. قال رحمه الله: وقد سئل سعيد بن عامر رحمه الله تعالى عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكاهن. باكاهن اسم ملك من ملك الهند يلقب باكاهن، مثل النجاشي بالنسبة لملك الحبشة، وفرعون بالنسبة لملك مصر، وكسرى بالنسبة لملك الفرس، وهلم جر. باكاهن يقول سعيد بن عامر وستأتي ترجمته: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكاهن، وهو اسم لمن ملك الهند. نعم. قال رحمه الله: وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعمله، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. قال: ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك. اضبط معي. وقال في رواية المروذي: وقد سأل، يعني المروذي تلميذ الإمام أحمد، سأل شيخه أبا عبد الله أحمد بن حنبل. وفي رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي، نلبسه ولا ما نلبسه؟ فقال: أما أنا فلا أستعملها. وهذا فيه فقه عظيم للإمام أحمد، يقول: ما أستعملها لأنها من أزياء غير المسلمين، من أزياء غير المسلمين، لكن لا تأخذ مثل هذا النص بالظاهر، لأن تصنيع أنواع تعد من البلديات والجلديات ومن التراثيات، من يصنعها؟ يصنعها إخواننا السنود والهنود، ما يسمى بتسمية، وأنا لا أستحسن إطلاق مثل هذه التسمية حتى لا تثار نعرات وعصبية. أنواع من الجلديات ولا النعل البلديات يصنعها اليوم وتصنع في بعض البلدان الهندية والسندية، فلو أخذنا بالظاهر لما لبسناها، لكن الناس قد تعارفوا على أن هذه هم يصنعونها، ولكن اللابسين لها تعارفوا على أنها من ألبسة المسلمين. قال: أما أنا فلا أستعملها، أما أنا فلا أستعملها، ولكن إذا كان للطين. إيش للطين؟ إيش للطين؟ يعني إذا كان الإنسان يمتهن صناعة الطين ويضطر إلى أن يخوض الطين بنعال، فليستعمل هذه النعل وإن كانت من ألبسة ونعل باكاهن ملوك الأعاجم، لأنها تمتهن. قال: أو المخرج، لعله يريد الكنيف، إذا كانت لبيوت الخلاء ودورات المياه فلا حرج، فأرجو. وأما من أراد الزينة فلا. وهذا فيه فقه عند الإمام أحمد، أن النعل من الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب وهو حديث ثابت لا ينزل عن درجة الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. لأن بعض الناس ما شاء الله النعال يعني معتق، يجلس عليه سنين، وإذا فقد يعني قد يشق على نفسه فيمشي على حر الرمال المحترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلي عندك كم نعل، استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. لكن بلا إسراف ولا تبزير ولا خيلاء، مثل تلك المرأة وقد أذيع قبل سنين، يعني شيء عجيب، وهي زوجة رئيس من رؤساء إحدى الدول في العالم، أحصيت لها نعلها كم تتوقع؟ 100 200 300 400 500، 4000 حذاء، فلوس يلعبون بالفلوس، يكيلون بالفلوس كيلا، ما تعبوا على الفلوس ولا تعبوا على النقود. 4000 زوج حذاء، سبحان الله العلي العظيم. يقول: وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. وقاله من زير، وسئل سعيد بن عامر قال: سنة نبينا. وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل أو النعال السندي، فقال: أما أنا فلا أستعملها. طيب، قال: ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك؟ تتشبهون بأولاد الملوك؟ لاحظ هذا الكلام، يعني كيف تفهموا؟ كيف تفهموا؟ تفهموا في القديم ولا تفهموا في الجديد؟ الآن الجديد كل شيء طبعوا عليه طبع، حتى القبعات، حتى الغتر والأشمحة، حتى الثياب، قالوا ثوب ملكي، طربيزة ملكية، كرسي ملكي. هذا كيف تفهموا؟ يفهموا على بس، يفهموا على القديم، افهم على القديم. قال: يتشبه بأولاد الملوك، يعني من أولاد الأعاجم غير المسلمين، وإلا فقد توسعنا في هذه الصفة حتى صارت صفة مبتذلة تجارية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى صار من أنواع الغش ما يصحب مثل هذه الألقاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.